بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأربعون، فضل سورة المؤمنون. ويصلح أن يقال سورة المؤمنين، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين. وهذا دليل على أنه يطلق عليها المؤمنين، يصلح على حسب موقعها. حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، ثم أرسلنا من بعدهم موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أخذت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، رواه مسلم. يعني يظهر من الحديث أنه كان يريد القراءة بها أو بأكثرها، إلا أنه ركع بسبب ما أصابه من هذه السعلة، قيل سعال وقيل يبوسة في الحلق كما يأتي إن شاء الله. ترجمة الراوي: عبد الله بن السائب بن صيفي بن عائذ المخزومي رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن، وكان عبد الله من قراء القرآن. أخذ عنه مجاهد، كان يسكن مكة، وقد وصفوه بأنه كان قارئ أهل مكة. مات عبد الله بن السائب بمكة في إمارة ابن الزبير رضي الله عنهما، صلى عليه ابن عباس رضي الله عنهما. شرح الكلمات: سعلة بالفتح ويجوز الضم، أي سعال. قال ابن الملك، الملك غلط، هذه اللام تكون مكسورة. قال ابن الملك: وهو صوت يكون من وجع الحلق واليبوسة فيه. حتى جاء ذكر موسى وهارون، أي في قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. أو ذكر عيسى، أي قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، متقاربتان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 آية. فوائد الحديث: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح، ولكن يراعى حال المأمومين. بعضها قد تكون طويلة على المأمومين إذا قرأها كاملة، مثل سورة الصافات، مثل سورة الروم، هذه كلها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها كاملة في صلاة الفجر، قد تشق على بعض الناس. أما إذا علم الإمام أن المأمومين يتحملون ذلك أو أنهم يرغبون في ذلك ولا يشق عليهم، فإنه يأتي بمثل هذه السنن على وجهها. ثانيا، أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراءة من أول السورة، وجواز قراءة أول السورة في ركعة، ثالثا جواز قطع القراءة، وهذا لا خلاف فيه ولا كراهة إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضا عند الجمهور. قد تكون الآيات متصلة بما بعدها من حيث المعنى، فالأولى أن يتم القصة، لكن حصل له عذر فإنه لا حرج في ذلك، وأيضا لا حرج على ما ذكر هنا قول الجمهور، لأنه لأن الله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه. رابعا أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه. خامسا أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها، يعني إذا كان سيقرأ ولكن كلما قرأ حصل له سعال واستمر في ذلك فيقول قطعه وعدم إطالته أولى. سادسا فضيلة هذه السورة واستحباب قراءتها في الفجر، أي في صلاة الفجر. هذا حديث عبد الله بن السائب. الحديث 41 فضل سورة الروم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فقرأ فيهما بالروم، أي في الركعتين. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. ترجمة الراوي: الراوي رجل من الصحابة، ولا يضر إبهام الصحابي لأنهم كلهم عدول بالإجماع كما نقله الخطيب بن عبد البر بن الصلاح وغيرهم. شرح الكلمات: فقرأ فيهما أي في الركعتين بالروم، أي بسورة الروم. فوائد الحديث: الفائدة الأولى فضيلة سورة الروم، ثانيا استحباب قراءة هذه السورة في صلاة الفجر، ثالثا أن أطول الصلوات قراءة صلاة الفجر بالإجماع، رابعا جواز تفريق السورة في الركعتين، ودليل على أن صلاة الفجر ركعتان. لأن معرفة عدد الركعات إنما هو بالسنة. وبعض هذه الفضائل إنما يذكرها بعضهم على أنه ليس فيها كبير مزية كغيرها من يعني الفضائل التي مرت مما تختص به على غيرها، لكن قد ذكرها بعضهم على هذا. ومعرفة فضائل السور مما يحمل على العناية بها والترغيب في حفظها، وفي غنية عما اشتهر من الأحاديث ضعيفة، وقد وضع بعضهم لكل سورة حديثا، ولما عرف ذلك قيل له لما تفعل هذا؟ قال أرغب الناس، فلا حاجة إلى ترغيب الناس بالضعيف والموضوع والمكذوب، بل يكتفى بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا سبحانك وبحمدك.